على ضفاف المجد تسمو رايتي، لأنه تراثنا العميق الذي أرسى دعائمه شيخ الانتفاضتين الشيخ أحمد ياسين، ولأنه الأصل الثابت في نفوس أبناء الإسلام العظيم، تدعوكم شبكة الأقصى الإعلامية لحضور مهرجانها الإنشادي الثالث شدو الجراح. ننطلق عابرين للأفق ونقطف من أصالة الكلمة المعبرة واللحن المتميز أطايب الثمر في شدو جراحنا، لغة تخاطب الوجدان، مسابقة الفن الهادف والملتزم. الزمان يوم السبت الموافق 26 من الشهر الجاري بعد صلاة المغرب مباشرة. المكان نادي التفاح الرياضي بالقرب من متنزه المحطة في حي التفاح قرب مسجد المحطة. ملاحظات هامة: تباع التذاكر في مكان المهرجان بسعر رمزي، المواصلات مؤمنة ذهابا وإيابا من جميع المحافظات. مهرجان شدو الجراح تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الأستاذ إسماعيل هنية. حضوركم دعم للفن الإسلامي الأصيل، مع تحيات شبكة الأقصى الإعلامية. نشيدنا مشاعر الحياة، نشيدنا مطامح الدعاء.